كل ما فيك جديد أنت يا خير كتاب وهو حق ومفيد وهو عدل وصواب كل ما فيك جديد أنت يا خير كتاب وهو حق ومفيد وهو عدل وصواب بك نال المؤمنون فوق ما هم يطلبون وبنوا في الدين مجدا مثله لا وهو حق ومفيد وهو عدل وصواب يا خير نظام أنزل الله لنا فسواك الآن يرجى بعد أن عم الظلام بك يا خير نظام كل ما فيك جديد أنت يا خير كتاب وهو حق ومفيد وهو عدل وصواب كل ما فيك جديد أنت يا خير كتاب وهو حق ومفيد وهو عدل وصواب جئت من رب السماء رحمة كل ما فيك جديد أنت يا خير كتاب وهو حق.